بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. ثم أورد المصنف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم. قال تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وقال تعالى: وما للظالمين من نصير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله بعد أن ذكر ما يتصل بالأمانة أو بالأمانات ووجوب أدائها، فناسب أن يتبع هذا بأن يورد ما يتصل بالظلم وتحريمه وأداء المظالم إعادتها إلى أصحابها. والظلم معروف هو وضع الشيء في غير موضعه، أو هو أخذ حقوق الآخرين الاستيلاء عليها، أو التعدي عليها، أو التعدي على الغير، التعدي على الغير بقول أو فعل بغير حق. فهذا الظلم من أخطر ما يبتلى به الإنسان، ولذلك الله سبحانه وتعالى شدد في شأنه وحذر منه أشد التحذير. والرسول عليه الصلاة والسلام كما سوف يتبين لنا من الأحاديث التي أوردها المؤلف حذر كذلك تحذيرا شديدا من الظلم بجميع أنواعه، ما قل منه وما كثر. فالله سبحانه وتعالى أخبر أن الظالمين ليس لهم من حميم، أي صاحب صديق ولي. فالإنسان إذا كان يطمع أن يكون حوله من يأوي إليه ومن يساعده، وهذا يكون من الأقرباء والأصحاب. الحميم هو الصاحب، الصاحب القريب جدا. فالظالم أو الظلمة لا يجدون هذا النوع، ولا شفيع يطاع فيهم. فالله سبحانه وتعالى حتى لو افترض أن أحدا أخذته شفقة على الظالمين ليشفع لهم، فلا يطاع هذا الشفيع. فإذا كان لا شفيع ولا ولي ولا حميم، فهذا يبين للإنسان العاقل أنه يكون في موقف متجرد تماما. فالمظالم لا تقبل فيها شفاعة أحد، لا قريب ولا شافع ولا غير ذلك، إلا أن تؤدى إلى أصحابها. ولذلك جاء الحديث الذي يذكره المؤلف أنه لا دينار ولا درهم، فيؤخذ من حسنات الظالم وتعطى للمظلوم، وإن لم تكن للظالم حسنات أخذ من سيئات المظلوم فطرحت عليه. والله تعالى توعد الظالمين بآيات كثيرة: ألا لعنة الله على الظالمين، والله لا يهدي القوم الظالمين، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وآيات كثيرة فيها شدة الوعيد أنهم لا يهتدون، وأنهم في ضلال وفي خسار وفي لعنة، وأنهم مبعدون من الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان من الدعاء والذكر المشروع أن الإنسان إذا خرج من بيته: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو ضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم. ذكر يومي كل ما خرجت، بل في كل وقت تخرج ينبغي أن تحافظ على هذا الذكر، لعل الله أن يستجيب دعاءك فيعصمك أن تظلم أو تظلم. والله تعالى يقول في الآية الأخرى: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. ظلمة نكرة تدل على أن أي ظلم يحمله هذا الإنسان فهو في خيبة، وقد خاب من حمل ظلما. فالوعيد شديد والحساب دقيق، فنسأل الله أن يسلمنا من المظالم. ولذلك أهل العلم رحمهم الله اعتنوا بهذا الباب، فتجد في كتب المحدثين والشراح والفقهاء كتاب المظالم، باب المظالم، باب الغصب، فيريدون فيه من الآيات والأحاديث وأقوال أهل العلم في التحذير من الظلم وما ورد في شأنه. وولاة الأمور في البلاد الإسلامية من عهد مبكر خصصوا ولاية للمظالم، خصصوا ولاية للمظالم كله عناية بهذا الشأن وهذا الجانب. وسوف يتبين لنا مما أورده المؤلف رحمه الله ما يكون إن شاء الله، ما نسأل الله أن يكون لنا نافعا وعاصما من الظلم والتورط فيه. وأما الأحاديث فمنها حديث أبي ذر رضي الله عنه المتقدم في آخر باب المجاهدة. حديث أبي ذر رضي الله عنه حديث مشهور، حديث قدسي، وهو حديث أبي إدريس الخولاني يرويه عن أبي ذر رضي الله عنهما، والذي فيه: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. يعني نص غاية في البيان والتحذير. يا عبادي، الله جل جلاله يخبر عن نفسه: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ولذلك الله سبحانه وتعالى كما تلاحظ في القرآن الكريم في آيات كثيرة: وما الله يريد ظلما للعالمين، وما الله بظلام للعبيد، في آيات كثيرة على هذا السياق. فالله سبحانه وتعالى ليس بظلام للعبيد ولا يريد ظلما للعالمين، فحرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالم. وإذا قلنا أن الظلم يتناول كل تعدي بكلمة، بفعل، بل بإشارة، كل شيء في غير موضعه فهو ظلم، لو أن الإنسان فطن لهذا الأمر وتنبه له لاستراح القضاة، استراح الناس، ولخفت المشاكل. فكثير من تصرفاتنا يكون فيها أحيان ظلم من حيث لا نشعر، حاجات قليلة دقيقة لا تفطن لها أو تستهتر بها أو تتساهل، وهي داخلة في مسمى الظلم، فتكون داخل في هذا المسمى. نعم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. رواه مسلم. فهذا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحذرنا عليه الصلاة والسلام: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، على اسمه. المؤمنون الله تعالى يمتعهم بالنور، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، بينما أولئك الآخرون في ظلمات، قد تكون كما يقول أهل العلم فعلا ظلمات حقيقية. ولا شك أن هذا في غاية العناء والتعب في ذلك اليوم العصيب العظيم الطويل، يكون في ظلمات، ظلمة يتراكم عليها الظلم ويكون ظلمات، لا يدري أين يمضي، لا يدري أين يتجه، في شقاء وعناء. وأنت لو مرت بك ليلة واحدة في ظلام، ابتليت بالصحراء أو في عرض البحر أو حتى في المدن في بيتك لو انطفأ عليك الكهرب ليلة وأنت في ظلام، كم من العناء والشقاء وما يترتب على هذا الظلام، فكيف بيوم مقداره 50,000 سنة يسلب منك النور وتبقى في ظلام بحسب الظلم، يطول بك هذا الظلام بموازين دقيقة ومعايير جدا لا يظلم فيها أحد بحسب الظلم. فلا بد الإنسان يعني يفقه هذه الأشياء ويسأل الله أن ينتفع بها. واتقوا الشح. الشح قيل هو بمعنى البخل، وقيل إنه أعم من البخل. البخل في يعني أفراد الأشياء، والشح أعم في الأشياء الكثيرة. وقيل البخل بالمال والشح بالمال وبالمعروف والجاه، وقيل إن الشح هو أشد البخل، أشد البخل. فعلى كل حال هو خصلة ذميمة حذر منها عليه السلام وبين عاقبة الشح، فإن الشح أهلك من قبلكم، أهلكهم، أهلك الأمم، أهلك الدول، حملهم على أن استحلوا، على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. ولا شك أن الإنسان إذا أو المجتمع إذا كثر فيه هذا الأمر وصار الشح بين الناس كثيرا، فيصير تنافس على الدنيا، تنافس غير شريف، تنافس الجهلاء، يهلك بعضهم بعض ويفني بعضهم بعض ولا يستفيدون شيء. وهذا الذي نلاحظه الآن في كثير من الأمم، بل في بعض البلاد الإسلامية. ولو راجعت القضية من أساسها وتدبرتها لوجدت أن للشح فيها مدخلا، فحيث الوضع في كثير من بلاد المسلمين من عراك وصراع واقتتال وما إلى ذلك، في الغالب مرجعه لنا من الشح، المال والحرص عليه والحرص على المنصب والجاه والتنافس في هذه الأشياء، والشح بأن الإنسان يبذل من نفسه، يبذل من ماله، يبذل من تواضعه وخلقه. فالبذل والسخاء أعم من أن يكون فقط من المال في المال، بل الإنسان الكريم السخي حتى يتنازل من جاهه وشرفه لما يقتضيه المصلحة، فيتواضع عن حقه ويتنازل. فهذا أما الذي يمسك بالأشياء بشدة فيكون شحيحا بعرضه، شحيحا بشرفه، شحيحا بكل أموره، وشحيح بماله. والمؤمن ما ينبغي أن يكون هذا سلوكه مع إخوانه، لأن الله قال عن المؤمنين أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فنحن على الكفار مع الكفار أشحاء، ما نسمح لهم بشيء ولا نفرط بشيء لا في مال ولا شرف. أما مع أخيك المسلم أذلة على المؤمنين، تكون انظر هذا التعبير ذليل مع المؤمن، متواضع معه، غلبك في كلمة، غلبك في موقف، غلبك في خصومة، فتتنازل وتترك. هذا تحقيق الآية. أما أن كل واحد يريد أن يكون هو المنتصر والغالب فقد يفضي هذا الأمر إلى أن تكون المسألة الكل مغلوب والكل منهزم والكل خسران، نسأل الله السلام والعافية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلجاء من الشاة القرناء. حتى يقاد الجلحاء أي الجماء التي لا قرون لها. رواه مسلم. ففي هذا الحديث يقسم عليه الصلاة والسلام، لأن هنا في تقدير قسم، لتؤدن الحقوق إلى أهلها، هذه اللام موطئة للقسم، كأنه يقول والله لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى بين البهائم، مع أنها غير مكلفة، البهائم غير مكلفة، لكن القصاص يقول أهل العلم من باب المقابلة، من باب المقابلة، وأنه يوم القيامة تحشر كما جاء في الحديث عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم من مرفوع وموقوف أن الله سبحانه وتعالى يحشر الدواب والبهائم والطير والجن والإنس. فأما الطير والبهائم والوحوش الله تعالى قال وإذا الوحوش حشرت فكلها تحشر وتجمع ثم يقتص لبعضها من بعض حتى يقتص للشاة الجلحاء التي لا قرون لها جماء من القرناء التي نطحتها بقرنيها. فإذا هذا مبلغ الدقة والتعامل يقتص منها وهي غير مكلفة وليس لها عقول ولا نزل عليها شرع ومع ذلك لا ينبغي التعدي. فكيف بمن وهبهم الله عقولا وأنزل عليهم كتابا وأرسل إليهم رسولا وأنذروا وحذروا وتوعدوا؟ فلا شك أن استيفاء الحقوق منهم ولا بد. وقد جاء في الأثر في تفسير قوله تعالى ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا أن الدواب إذا اقتص لبعضها من بعض يقول الله تعالى لها كوني ترابا فتكون ترابا، فهنالك يتمنى الكافر أن يكون مثلها. فإذا الأمر عظيم جدا، نسأل الله الإعانة والتوفيق. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نتحدث عن حجة الوداع والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وما ندري ما حجة الوداع حتى حمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، ثم ذكر المسيح الدجال فأطنب في ذكره وقال ما بعث الله من نبي إلا أنذره أمته، أنذره نوح والنبيون من بعده، وإنه إن يخرج فيكم فما خفي عليكم من شأنه فليس يخفى عليكم أن ربكم ليس بأعور، وإنه أعور عين اليمنى، فوإنه أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية، ألا إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد، ويلكم أو ويحكم، انظروا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. رواه البخاري وروى مسلم بعضه. هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما يذكر خطبته عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، فيقول كنا نتحدث عن حجة الوداع وما ندري، بعدما سمعوا من الرسول عليه الصلاة والسلام في مواطن أنه يذكر الوداع وحجة الوداع ما يدرون ما المقصود منها، حتى تبين لهم فيما بعد عندما توفي عليه الصلاة والسلام أدركوا أن المقصود من حجة الوداع أنه عليه الصلاة والسلام يودعهم وأنها آخر حجة له، مع أنه كان يعرض في مواطن خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، لكن الصحابة رضي الله عنهم من فرط حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلقهم به ما كانوا يعني يستبعدون الموت أنه يموت أو هذا شيء قريب، ما يظنون أن هذا قريب، حتى كما هو معلوم لما مات عليه الصلاة والسلام عدد من الصحابة أنكروا ذلك، كان في مقدمتهم عمر رضي الله عنه كان يقول أبد ما مات، يعني لأن هذا أمر عظيم جدا في شأن فراغ حصل لهم، فكانوا يستبعدون هذا الشيء. فعلى كل حال أدركوا هذا، فالرسول عليه الصلاة والسلام قام في يوم النحر يوم العيد يوم الأضحى وخطبهم عليه الصلاة والسلام، فحمد الله وأثنى عليه كعادته في عامة خطبه يستفتحها بالحمد والثناء على الله جل جلاله، ثم ذكرهم بالمسيح الدجال. وهذا التذكير كما يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله ما ورد إلا عن طريق واحدة وأوردها البخاري، مع أن عامة من رووا خطبه عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع في يوم عرفة أو في يوم النحر أو في أوسط أيام التشريق ما أحد منهم ذكر أنه عليه الصلاة والسلام تعرض للدجال، إلا عن طريق هذه الرواية عن طريق عمر بن محمد بن زيد عن ابن عمر رضي الله عنه. فعلى كل حال يرى أنها صحيحة ثابتة مع تفرد هذا الراوي بها، فذكرهم بالدجال وحذرهم منه، وأنه ما من نبي إلا وحذره أمته، فأمره قديم من عهد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، حذره نوح أمته والنبيون من بعده. والمسيح الدجال أو الدجال أو المسيح الدجال كما هو معروف هو من علامات الساعة الكبرى، من العلامات الكبرى التي وردت في الأحاديث الصحيحة، الدابة والدخان والدجال ويأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغرب من مغربها إلى آخر ما ورد من الآيات، فهو آية وعلامة على قرب الساعة، وهو من الآيات العظيمة. ولذلك شرع لنا في التشهد في كل صلاة أن نستعيذ بالله من المسيح الدجال كما هو معروف، لأن فتنته عظيمة، فتنته عظيمة. فهو يخرج أول أمر ويخرج من المشرق، قيل من بلاد خراسان، قيل من أصبهان، يخرج يدعي الإصلاح وإصلاح الدين، ثم يدعي النبوة وأنه نبي مرسل، ثم يبلغ به الأمر أن يدعي الإلهية وأنه إله وأنه يحيي ويميت ومعه كذا وكذا من ما يفتن به من يفتن من الناس. فالرسول عليه السلام يعني قال إن يخرج فيكم فإن خفي عليكم من أمره ما يخفى عليكم حاله، فإنه أعور عين اليمنى، والله سبحانه وتعالى حاشى من ذلك. لأنه إذا ادعى الإلهية وقتل من قتل وأحيا من أحيا ومعه نهر يقول هذا ماء ومعه نار يلقي بها من عصاه، فيفتتن به من يفتتن ممن غلبت عليه الشقاوة. فالرسول صلى الله عليه وسلم حذر منه وقال في بعض الأحاديث مكتوب بين عينيه كافر يقرأها كل كاتب وغير كاتب إلا الكافر والمنافق فلا يقرأونها، أما المؤمن فيقرأها ويعرفها. فهو آية من الآيات، آيات الساعة الكبرى، نسأل الله أن يعيذنا منه وأن يعيذنا من فتنته وذرياتنا. ثم وهو المقصود من الحديث هذه الفقرة، فقدم عليه السلام بهذا الأسلوب البلاغي العظيم، أي يوم هذا؟ فالصحابة رضي الله عنهم سكتوا حتى ظنوا أنه قد يسميه بغير اسمه. قال أليس يوم النحر؟ قالوا بلى. أي بلد هذا؟ سكتوا، هم يعرفون البلدة مكة، لكن الوحي يتنزل والله سبحانه وتعالى يمحو ما يشاء ويثبت. قال أليست البلدة؟ قالوا بلى. أي شهر هذا؟ فلما فتح مسامعهم وأذهانهم قال ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. غاية في البلاغ والتحذير، الأموال والأعراض والدماء والبشرة لا ينبغي لك أن تنال من أحد شيئا، مثل ما أنكم تعرفون حرمة البلد وكانوا يعظمون ويقدسون مكة في الجاهلية، الأشهر الحرم عندهم محرم التعدي فيها، يوم النحر أيضا له خاصية معينة وله حرمته. فذكرهم عليه السلام قال مثل ما أنكم تعرفون حرمة هذه الأزمنة وهذا المكان فاعرفوا حرمة هذه الأشياء بينكم. ثم أكد ألا هل بلغت اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد، استشهد الله عليهم، استشهد الله سبحانه وتعالى عليهم 3 مرات. ثم قال ويحكم، تحذير عظيم، ويحكم لا ترجعوا بعدي كفارة يضرب بعضكم رقاب بعض. قيل في هذا المعنى أي لا تكونوا كالكفار، والخوارج تعلقوا بهذا اللفظ، طائفة الخوارج تعلقوا بهذه الألفاظ ونحوها وحملوا على الكفر الحقيقي المخرج من الملة، وقالوا إن اقتتال المسلمين فيما بينهم يعتبر كفرا. أما جمهور أهل العلم فلا يوافقونهم على هذا، يقول هذا من نصوص الوعيد والتحذير يقصد به لا تكونوا كالكفار، فإن الكفار شأنهم أن بعضهم يقتل بعض ويضرب بعضهم أعناق بعض إما على سبيل الاستحلال أو غيره، فأنتم احذروا، احذروا أن تقعوا بمثل ما وقع فيه الكفار من التساهل في الدماء والتناحر على السلطة أو على الحدود أو على الأراضين أو على أي شيء. لا ينبغي أن تعرض دماء المسلمين للضرب والقتال والسفك إلا في سبيل الله، لا تسفك دماء المسلمين إلا في سبيل الله في نحور الكفار فقط، أما ما عدا ذلك فلا ينبغي للمسلم أن يعرض دمه أو دم غيره للسفك أو للتعدي على الآخرين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.